العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من كنوز السنة التي نقف مبهورين أمام ما يقوله حبيبنا صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، والذي إن اتبعناه ونفذنا ما قاله لنا لسعدنا وأسعدنا ورضي عنا في الدنيا والآخرة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فاللهم لا تحرمنا من أن نشرب من يده الشريفة شربة من حوض الكوثر لا نظمأ بعدها أبدا، أمين يا رب العالمين. اليوم يقص أو يروي لنا أنس رضي الله عنه عن المعصوم صلى الله عليه وسلم كلمات قليلة ولكنها ذات معاني عميقة، وتكتب بماء الذهب على صفحات التاريخ من باب سلامة المجتمع وسلامة الناس من الناس. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، لأنني إذا تدخلت أنا في حياتك فقد شغلت نفسي بما لا يعنيني ولا يعود علي بالفائدة، وقد يعود علي بالضرر. لماذا؟ الفضول قتال، الفضول قتال. يعني ترى أنت سيارة غريبة تقف أمام بيت جارك، الشيطان يشغلك، سيارة من هذه؟ ومن جاء ضيف إلى جاري؟ وهل يا ترى جاء ليخطب ابنته، ام ان هناك مصلحة اقتصادية بينه وبينه، ام ان هناك فيه خطة معينة بينفذوها الاثنين؟ ويفضل بهذا المنطق، يظل سبحان الله يضرب اخماسا في ازداز ويشغل باله. فاذا انتهت الزيارة وقابل اخاه في المسجد، بدلا من ان يسأل عن صحته وحال ابنائه في الدراسة وظروفه إذا كان في ورطة أو في أزمة، يسأله: والله هو كان عندك زائر بالأمس يا فلان؟ ولا لا نعم الحمد لله. وقريبك؟ لا حول، الرجل محرج في الإجابات. مش قريبي، صديقك بالله عليك أنت تستفيد إيه لو علمت أن هذا جاء لزيارتي؟ يمكن يا أخي هو لا يريد أن يطلعك على أسرار بيته. هل نستطيع الآن أن نسر خطبة بناتنا في المجتمع الحالي الفضولي؟ أسر الخطبة وأعلن النكاح، أليس هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب، وإحنا بنتبع الغرب في صغير الأمر وكبيره، توصل تلاقي الآن أم العروس وأم العريس أو كلاهما أو الولد والبنت مصممين، يقول لك على لابد من دبلة الخطوبة. طب هو لو خطبها من غير دبلة ولم يلبس دبلة في سبحان الله هذه الحلقة في الإصبع، ده دليل أنه لم يطرق باب الخطبة والزواج. لا، إزاي؟ لازم الخطبة. وزي الغرب بالضبط، الغرب يقول الخطبة يلبس الدبلة في يده اليمين، وبعدين لما يعقد ينقلها الى اليد الشمال. شوف كما صنع اخواننا في الانسانية في الغرب، احنا ماشيين وراهم زي يا ويل الولد اللي هو خاطب ان يخلع الدبلة. يا سلام، ده نظير شؤم ايه العائلات الشؤم اللي احنا داخلين فيها دي يا اخوانا؟ مش كده؟ نحن نريد ان نرجع الى كتاب ربنا وشرعه وهدي نبينا وكلام هذه الكنوز من السنة المطهرة، حتى لا نكون كالقردة التي تقلد. الله عاب على بني إسرائيل ومسخهم إلى قردة لتقليدهم. مش عايزين نقلد، احنا عايزين نقلد الصحابة، نقلد السلف الصالح. ما رأينا سيدنا علي يضع دبلة في يدي في إصبع فاطمة رضي الله عنها أم الحسنين، ولا عمر لما خطب ام كلثوم بنت علي وضع الدبلة في يد يمينه ونقلها يوم الزواج للشمال. ايه الكلام اللي احنا بنألف وصارت حياتنا صور من المستحدثات الصعبة